الفرق بين الموالاة بالكفار وبين الصلح معهم او العهد والهدنة. الموالاة المحرمة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. نعم اما من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله من شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. نعم وانما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. فماذا يا اخوان فالولاد الموالاة المحرمة ان الهدنة معهم لمصلحة نعم دينية او ان المسلمين في شر من الضعف. ولكن من يقول ان حكام المسلمين بهم شيء من الجبن والخوار والضعف أن المسلمون فأغياء أغياء يمكن لو دعوا إلى قتال أو جهاد لفلسطين لاستطاعوا ماذا أن يزحزحوهم في وقت قصير. فإذا فلسنا نقول إن المسلمين دين أن المسلمين دين ضعف ولكننا نقول ان حكام المسلمين فيهم خلوع الى الدنيا وفيهم جبن وخبر وخضوع لامريكا هي التي تتصرف فيهم. والله المستعان.